بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها المنادى. تقدم لنا في الدرس السابق أن العامل في المفعول به إما أن يكون مذكورا أو يكون محذوفا، وأن المحذوف نوعان: محذوف جوازا، والنوع الثاني محذوف وجوبا. وذكرنا أن المحذوف وجوبا له عدة مواضع، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى موضعين منها. الموضع الأول باب الاشتغال، وقد مر بيانه وشرحه. أما الموضع الثاني فهو في باب المنادى. وهنا وقفنا في الدرس السابق وقلنا: ومنها المنادى، أي ومن المواضع التي يحذف فيها العامل في المفعول به وجوبا هو المنادى. ومعنى هذا الكلام أن المنادى منصوب لأنه في الأصل مفعول به، فيكون معنى يا زيد أي أدعوك، هذا هو التقدير عند النحويين، يا زيد بمعنى أدعوك. فالياء وقعت موقع العامل وهو أدعو، والمنادى زيد وقع موقع الكاف وهو مفعول به، أو هو مبني في محل نصب مفعول به. فالمنادى إذن هو منصوب بفعل محذوف ناب عنه أو نابت عنه يا النداء، وأصل يا زيد أي أدعوك. فلاحظ أن الياء وقعت موقع أدعو، والمنادى زيد وقع موقع الكاف في أدعو، وموقع الكاف في أدعوك هو في موقع نصب مفعول به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها المنادى نحو يا عبد الله، فحذف الفعل وأنيب يا عنه. حذف الفعل كما قلت وقدرت سابقا، فإن أصل يا عبد الله أي أدعو عبد الله، فالفعل حذف ونابت عنه يا النداء. فالمهم أن تعرف أن المنادى منصوب، أن المنادى منصوب أو أنه يكون مبنيا في محل نصب على حسب النوع كما سيبين المؤلف فيما بعد. بعد أن ذكر المؤلف هذه المقدمة في المنادى، هذا الباب فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى في أنواع المنادى، المسألة الثانية في أحكام المنادى، المسألة الثالثة في المنادى المضاف إلى يا المتكلم. بدأ المؤلف وتحدث عن المسألة الأولى وهي في أنواع المنادى، يعني في صور وأشكال المنادى، فقال رحمه الله تعالى: والمنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، هذا هو النوع الأول، المفرد العلم، والمفرد في باب النداء يقابله المضاف والشبيه بالمضاف، يقابله المضاف والشبيه بالمضاف، فهذا هو الذي يقابل المفرد. إذن المفرد يراد به هو ما قابل المضاف أو الشبيه بالمضاف. فالمثنى والجمع يعدان مفردان في هذا الباب، لأن الذي يقابل المفرد هنا هو المضاف والشبيه بالمضاف. أما قوله العلم، المفرد العلم، فهو أراد أن يخرج النكرة غير المقصودة، النكرة الغير المقصودة. فالنكرة غير المقصودة تكون يعني لها حكم خاص سيبين. المهم الآن أن النوع الأول هو المفرد العلم، أو كما يقول بعضهم العلم المفرد. فعبد الله علم، إلا أنه غير مفرد لأنه مضاف. والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة، هذا هو النوع الثاني والنوع الثالث من أنواع المنادى، وهو أن تكون النكرة مقصودة أو غير المقصودة. النكرة لفظها واحد، إلا أن الفرق بين المقصودة وغير المقصودة هو القصد، هو القصد. فإن قلت يا طالب وأنت تريد طالبا معينا، فهذه النكرة تكون مقصودة. وإذا قلت يا طالبا ولم تقصد معينا، فإن هذه النكرة تكون نكرة غير مقصودة. إذن النكرة واحدة، إلا أن الفرق بين المقصودة وغير المقصودة هو التعيين. إن عينت المراد فهي المقصودة، وإن لم تعين المراد فهي غير مقصودة. إذن النوع الأول كما قال المؤلف المفرد العلم، النوع الثاني النكرة المقصودة، النوع الثالث النكرة غير المقصودة. والمضاف هذا هو النوع الرابع، وهو واضح، مثل طالب العلم، يا طالب العلم، يا عبد الله، يا عبد الرحمن. والمشبه بالمضاف، وقد تقدم أيضا في باب لا النافية للجنس، مثل يا طالعا جبلا. هذه هي أنواع المنادى، وهي خمسة كما ذكرها المؤلف. الآن سيتكلم المؤلف عن المسألة الثانية، وهي أحكام هذه الأنواع، أحكام هذه الأنواع من حيث البناء والإعراب. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على ما يرفعان به في حال الإعراب. يعني القسم الأول، النوع الأول العلم المفرد، والنوع الثاني النكرة المقصودة، حكمهما واحد، وهو أنهما يبنيان على ما يرفعان به. فإن كان المنادى مفردا أو جمع تكسير فإنه يبنى على الضم، لأنه يرفع بالضم. وإن كان المنادى مثنى فإنه يبنى على الألف، لأنه يرفع بالألف، وهكذا في بقية الأسماء. وسيوضح المؤلف هذا بالتفصيل الآن، فيقول: فيبنيان على الضمة. الآن بعد أن قال يبنيان على ما يرفعان به، الآن سيفرع عن ذلك أو سيشرح هذا الحكم بالتفصيل. فيبنيان على الضمة إن كانا مفردين، نحو يا زيد ويا رجل. إن كانا مفردين، يعني العلم أو النكرة المقصودة، أو جمع تكسير نحو يا زيود ويا رجال. لأن هذين النوعين، لأن جمع التكسير والعلم المفرد والنكرة المقصودة، هذه ترفع بالضمة فيبنيان على الضم. قال: أو جمع مؤنث سالما نحو يا مسلمات، أو مركبا مزجيا نحو يا معدي كرب، يا معدي كرب. فإن هذه أيضا تبنى على الضم، يعني أن المنادى يبنى على الضم في أربع حالات: إذا كان مفرد، إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم أو مركبا تركيبا مزجيا، لأن هذه الأربعة ترفع بالضمة فتبنى أيضا على الضم. قال المؤلف رحمه الله: وبني على الألف في التثنية نحو يا زيدان ويا رجلان، لأن المثنى يرفع بالألف. وعلى الواو في الجمع نحو يا زيدون، لأن الجمع المذكر السالم يرفع بالواو فيبنى على الواو. هذا حكم العلم المفرد والنكر المقصودة، يبنيان على ما يرفعان به. أما بقية الثلاثة أو الأنواع الثلاثة فحكمها سيأتي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، وهي النكرة غير المقصودة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي. وبالتالي أيها الإخوة نعرف الآن أن النكرة المقصودة وغير المقصودة من خلال الإعراب، إن كان إذا كانت النكرة مقصودة فإنك تبنيها، وبالتالي إذا قيل يا زيد يا طالب عرفنا أن النكرة هنا مقصودة وأن هذا الطالب مراد ومقصود، وإذا قيل يا طالبا عرفنا أن الطالب هنا غير مقصود وأنه غير معين. والعلامة البناء والإعراب هي التي تحدد من خلال أو من خلال اللفظ تحدد هل النكرة هنا مقصودة أم غير مقصودة، هذا من خلال المتكلم أو من خلال المقروء. أما من خلال المتكلم الذي يخاطبنا أو من خلال المقروء، أما من خلالك أنت كمتكلم فإنك تشكل الحركة على حسب مرادك، إن كنت تقصد بالنكرة فإنك تبنيها، وإن كنت لا تقصد بالنكرة معينا فإنك تنصبها. قال المؤلف: والمضاف نحو يا عبد الله، هذا هو النوع الثاني من الأنواع التي تكون منصوبة. والمشبه بالمضاف، هذا هو الثالث. إذن الثلاثة الباقية هي النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف، نحو يا حسنا وجهه، ويا طالعا جبلا، ويا رحيما بالعباد. هذه أمثلة على المنادى الشبيه بالمضاف. قال المؤلف رحمه الله: وتقدم في باب لا التي لنفي الجنس بيان المشبه بالمضاف وبيان المراد بالمفرد في هذا الباب. نعم، قد سبق وأن بينا ما معنى الشبيه بالمضاف، وأن مصطلح المفرد يختلف مفهومه من باب إلى باب، وقد بينا ذلك في باب لا النافية للجنس. المسألة الثالثة، وهي في حكم المضاف إلى يا المتكلم. هذه المسألة قبل أن أدخل إلى كلام الشيخ أريد أن أقسمها حتى يسهل حفظها. هذه المسألة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مضاف إلى ياء المتكلم مثل غلامي، القسم الثاني مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم مثل غلام غلامي. هذا هو الفرق بين القسمين، القسم الأول مضاف إلى ياء المتكلم، أما القسم الثاني فهو مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم. أما القسم الأول وهو المضاف إلى ياء المتكلم فهو نوعان: الأول أن يكون المضاف غير أب أو أم مثل غلامي، فإن المضاف هو غلام وهو غير أب وليس أم. في هذه الحالة فيها لغات، إذا كان المضاف غير أب أو أم ففيه ست لغات سيذكرها المؤلف. أما إذا كان المضاف أب إذا كان المضاف أبا أو أما ففيه أيضا أربع لغات تضاف إلى الست اللغات الأخرى التي ذكرناها في النوع الأول، مثل يا أبي يا أمي، في هذه الألفاظ هناك عدة لغات. هذا هو القسم الأول بنوعيه. أما القسم الثاني وهو المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، مثل غلام غلامي، فهو أيضا نوعان. النوع الأول أن يكون المضاف غير ابن عم وابن أم، يعني هاتان الكلمتان لهما خاصية، لهما خاصية سيأتي بيانها، سيأتي بيانها. فإن كان المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم غير ابن عم وابن أم فإن في ذلك يجوز فقط أمران سيذكرهما المؤلف. أما إذا كان النوع الثاني وهو أن يكون ابن عم أو ابن أم ففيها أربعة أوجه سيذكرها المؤلف أيضا. إذن قسمان لكل قسم، نوعان لكل نوع أحكام تخصه. هذا هو الهيكل العام لهذا الفصل أو لهذه المسألة التي سيتحدث عنها المؤلف. دعونا الآن نرى ماذا يقول المؤلف في هذه المسألة ونحن نتابع معه من خلال التقسيم التي ذكرناه في بداية هذه المسألة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا كان المنادى الصحيح مضافا إلى ياء المتكلم جاز فيه ست لغات. هذا هو القسم الأول، النوع الأول. القسم الأول المضاف إلى ياء المتكلم، النوع الأول أن المضاف ليس أبا ولا أما ففيه كم لغة؟ ست لغات. إحداها حذف الياء والاجتزاء بالكسرة نحو يا عبادي. لاحظ عبادي أصلها عبايا يا عبادي بالياء، لكن حذفت الياء واجتزئ بالكسرة، يعني بقيت كسرة الدال يا عبادي ويا قومي، وهي الأفصح والأكثر، يعني هي أفصح اللغات وهي الأكثر استعمالا. الثانية إثبات الياء ساكنة نحو يا عبادي، الياء ساكنة. الثالثة إثبات الياء مفتوحة نحو يا عبادي الذين أسرفوا، يا عبادي، لاحظ الياء ثابتة ومفتوحة. الرابعة قلب الكسرة فتحة وقلب الياء ألفا نحو يا حسرتا، يعني كأنه يقول أن الأصل يا حسرتي، ثم بعد ذلك قلبت الكسرة التي قبل الياء إلى فتحة، ثم قلبت الياء ألفا لتناسب الفتحة، فقال يا حسرتا. الخامسة حذف الألف والاجتزاء بالفتحة نحو يا غلاما، يا غلاما، يعني أصلها يا غلاما بالألف ثم حذفت الألف وبقيت الفتحة، هذه لغة خامسة. السادسة حذف الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا، الذي كان مكسورا كقول بعضهم يا أم لا تفعلي، أم هنا بنيت على ضم الحرف بعد أن كان أصل الكلام يا أمي لا تفعلي، إلا أنه حذفت الياء أو حذفت أصلها يا أم بالألف، حذفت الألف ثم بعد ذلك قلبت الفتحة ضمة. وقرئ رب السجن بضم الباء، رب السجن، وهي ضعيفة، يعني هذه القراءة بضم رب ضم الباء قراءة ضعيفة. الآن انتهى المؤلف من بيان اللغات الجائزة في النوع الأول من القسم الأول، سيأتي الآن ويتحدث عن النوع الثاني من القسم الأول، وهو أن يكون المضاف إلى ياء المتكلم أن يكون أبا أو أما. فيقول رحمه الله تعالى: فإن كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه مع اللغات المذكورة، يعني الست، أربع لغات أخر، وهي إحداها إبدال الياء تاء مكسورة نحو يا أبتي، يعني أصلها يا أبي ثم إيش أبدلت الياء تاء وكسرت التاء، فقال يا أبتي. إذن التاء هذه في يا أبتي هي بدل من أي شيء؟ من يا المتكلم. ويا أمتي يعني هي أصلها يا أمي، يا أمي، لكنها أبدلت الياء بالتاء، أو أبدلت التاء يا، يعني أصلها يا ثم أبدلت تاء. وبها قرأ السبعة غير ابن عامر في يا أبتي، يعني القراء غير السبعة غير ابن عامر قرأوا يا أبتي بكسر التاء، ابن عامر قرأها بفتح التاء، وهي اللغة الثانية. قال الثانية فتح التاء وبها قرأ ابن عامر. الثالثة يا أبتا بالتاء والألف، يعني أصلها يا أبي ثم أبدلت الياء تاء وأدخلت أيضا عن عليها الألف، فقال يا أبتا بالتاء والألف وبها قرئ شاذا. الرابعة يا أبتي بالتاء والياء، جمع بين التاء والياء يا أبتي. هذا هو بيان النوع الثاني من القسم الأول، وبذلك انتهى الآن بيان القسم الأول بنوعيه. الآن المؤلف سيتكلم عن القسم الثاني بحسب تقسيمنا، سيذكر القسم الثاني وسيذكر النوعين. القسم الثاني كما قلنا وأنه هو المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم. قال وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء، هذا هو القسم الثاني، مثل يا غلام غلامي، لم يجز إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة. هذا بيان للنوع الأول من القسم الثاني، وهو أن يكون المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم غير ابن عم وابن أم، وهذا النوع له حكمان فقط، وهو هذان الحكمان هما إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة. فتقول يا غلام غلامي بالسكون أو يا غلام غلامي بفتح الياء، فقط وجهان. ثم قال في بيان النوع الثاني الآن: إلا إذا كان ابن عم وابن أم. هذا هو النوع الثاني من القسم الأول على حسب التقسيم الذي ذكرته. فيجوز فيها أربع لغات. حذف الياء مع كسر الميم، هذه لغة، وفتحها، هذه لغة الثانية. وبهما قرئ في السبعة في قوله تعالى قال يا ابن أم، وقرئت يا ابن أمي بالفتح وبإيش الكسر. الوجه الثالث وإثبات الياء كقول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي. الوجه الرابع قلب الياء ألفا كقوله، يعني الشاعر يا ابنة عما، أصلها عمي فقلبت الياء إلى ألف، لا تلومي واهجعي. الآن انتهى المؤلف من بيان النوع الثاني من القسم الثاني. قبل أن أنهي هذا الكلام عن المسائل أو عن في هذه المسألة، أنبه في هذه المسألة على أمرين. أولا أن المضاف إلى ياء المتكلم حكمه النصب، لأنه تابع للقسم الرابع وهو المضاف. هو إذن حكمه الإعرابي أنه منصوب في جميع الحالات واللغات المذكورة. هو حكمه في الإعراب أنه منصوب. التنبيه الثاني هو في علامة النصب، وهي علامة مقدرة وجوبا، لأنه تقدم لنا في بداية شرح المتممة أن المضاف إلى ياء المتكلم تقدر فيه جميع الحركات وجوبا. وبالتالي هنا في هذه المسألة وعلى جميع اللغات المنادى هنا منادى منصوب بمنصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الياء، إذا كانت موجودة الموجودة، وإذا كانت محذوفة نقول على الياء المحذوفة. هذا هو إعراب هذه الأوجه جميعها، جميع هذه اللغات هذا هو إعرابها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.